الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فهذا هو المجلس 29 من ليلة الأربعاء الثامن من رجب من عام 35 و400 وألف من كتاب شيخنا تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال. قال شيخنا حفظه الله تعالى في الفصل 12 الموازنة بين أسباب تفاضل الأعمال وما الذي يقدم منها عند التزاحم. قال حفظه الله تعالى في سياق كلامه عن القواعد العامة في الموازنة بين أسباب التفاضل بين الأعمال: القاعدة 3 تقديم وظائف الأوقات والأحوال في الأوقات والأحوال التي شرعت فيها على غيرها من العبادات. وقرر هذا الأصل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في سياق نقله الخلاف بين الناس في أفضل العمل، وذكر أن أصحاب هذا القول هم أهل التعبد المطلق، وأن العمل بمقتضى هذا الأصل هو أفضل العمل. قال رحمه الله: الصنف الرابع، قالوا: إن أفضل العبادة العمل على مرضات الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار. والأفضل في أوقات الأذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن. والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفضل. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال الاشتغال بمساعدته وإغاثة لهفته وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك. فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضات الله تعالى في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه هي القاعدة 3 من القواعد التي تراعى عند تزاحم أو تعارض الأعمال المستحبة وما الذي يقدم منها. القاعدة 3 تقديم وظائف الأوقات والأحوال في الأوقات والأحوال التي شرعت فيها على غيرها من العبادات. هذه قاعدة مهمة في المفاضلة بين الأعمال وفيما يقدم ويؤخر. فإذا تزاحمت فضائل الأوقات مع غيرها قدمت فضائل الأوقات على غيرها، وذلك أن الله عز وجل شرع في هذا الوقت هذا الأمر. فالاشتغال بالمشروع في هذا الزمان أو في هذه الحال أفضل من الاشتغال بغيره. ولهذا مثل الإمام ابن القيم بعدة أمثلة لهذا الأصل، بعد أن ذكر من الأصناف الذين وقع الخلاف بينهم في أفضل العمل. قال الصنف الرابع، قالوا: إن أفضل العبادة العمل على مرضات الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. هذا هو مسلك بعض أهل العلم والمحققين في أن أفضل العمل هو الاشتغال بالمشروع في ذلك الزمان وفي هذه الحال، وذلك أن الله عز وجل جعل هذا الدين مرتبا على حقوق، وهذه الحقوق وهذه التشريعات ترتبط بمناسبات وبأحوال وأزمان، فلو قدم عليها غيرها لضاع المشروع في ذلك الوقت. مثل المشروع عند سماع المؤذن الاشتغال بإجابته مقدم على قراءة القرآن والذكر، إذا جاء وقت الصلاة الاشتغال بها والتهيئ لها من الوضوء والخروج والتبكير إليها وأدائها في المساجد مقدم على الاشتغال ببعض الأمور الأخرى ولو كان من طلب العلم أو الجهاد في سبيل الله. وكذلك إذا جاء الضيف فالقيام به والاحتفاء به وإكرامه والقيام على حقه مقدم على الصلاة وعلى قراءة القرآن، لأن هذا هو واجب الوقت. وهكذا كل ما شرعه الله عز وجل في وقت أو في زمان أو في حال فالاشتغال به مقدم على غيره. ولهذا نلاحظ أن العلماء من أهل الحرص على الأوقات والورع والرغبة في الخير ما كانوا يؤثرون العبادات المحضة على هذه الأمور المشروعة، بل إن بعض العلماء يرى أن أداء الحقوق وأداء حقوق المسلمين في أحوالهم المختلفة مقدم على غير ذلك. ومن العلماء الذين اشتهروا باستفراغ أوقاتهم في هذا الأمر العظيم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فكان وقته كله للناس في قضاء حوائج الناس وفي الشفاعات وفي النصح وفي التوجيه، ولهذا وفق هذا الإمام لخير عظيم ولسبق كبير لم يحصل لبعض العباد الذين انقطعوا في أماكن عبادتهم يصلون ويصومون، مما يدل على أن أداء الحقوق والاشتغال بما هو مقتضى الزمان أو المكان أو الحال هو المشروع. وهذا الذي دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يخالط أصحابه ويجالسهم ويواسيهم ويشاركهم أفراحهم ويعظهم ويجلس معهم ويمازح الصغير والصبي ويقف مع الرجل حتى يقضي حاجته، ولربما جاءته امرأة فلم ينصرف عنها حتى تقضي حاجتها من سؤال أو من شكوى. فهذا هو أكمل الهدي، وهو أن يشتغل المسلم في كل وقت وفي كل حال بوظيفة ذلك الوقت، وأن لا يقدم عليه غيره، وإن كان الغير قد يكون باعتبار الجنس أفضل، ولكن هذا هو مقتضى الوقت. كذلك ما شرع بين الأذان والإقامة، قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فبعض الناس تجد أنه يستغرق هذا الوقت كله في قراءة القرآن، فلو أنه صلى بين الأذانين بين الأذان والإقامة ودعا لكان أفضل من قراءة القرآن، لأن الصلاة رغب فيها في هذا الوقت. كذلك الدعاء بين الأذان والإقامة، فالاشتغال بالمشروع في هذا الوقت مقدم على غيره، وإن كانت قراءة القرآن أفضل من الدعاء، وأما الصلاة فهي أفضل باعتبار جنسها وباعتبار الحال الذي شرعت فيه. فكم يفوت من لا يراعي هذا الأصل من الفضل ومن أعمال البر، ويظن أنه قد تمسك بما هو أفضل، وقد يجتمع هنا تفضيل العمل باعتبار جنسه وباعتبار الحال التي أدي فيها، مثل الصلاة، فالصلاة أفضل من قراءة القرآن، وكذلك الحال الذي شرعت فيه بين الأذان والإقامة فهو الاشتغال بها أفضل من الاشتغال بالقراءة. وهكذا في كل حال، حتى في إكرام الضيف ومجالسة الضيف ومؤانسته مقدم على تركه والاشتغال بالقراءة والذكر أو بغير ذلك من أعمال البر. إذن في كل حال ومناسبة إذا جاء وظيفة الوقت، إذا جاءت وظيفة الوقت التي شرعها الله عز وجل فيه، ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن يؤديها حتى يجمع بين أعمال البر. فلكل حال ولكل زمان وظيفة شرعها الله عز وجل، فإذا ما أداها المسلم فهو خير الناس في عبادته لله وفي تأديته لحقوق الخلق وفي صحبته للمسلمين وفي أيضا صحبته لأهله وأقاربه، يؤدي وظائف العبادات بحسب ما شرع الله عز وجل ولا ينقطع للعبادات كما يفعل بعض الناس، لا يكاد يجالس أحدا ولا يؤدي واجبا من صلة رحم ومن عيادة مريض ومن تعزية مصاب ومن مشاركة فرح وسرور للمسلمين. فينبغي للمسلم أن يكون مؤديا لهذه الحقوق قائما بها، ولو تعارض هذا مع بعض أوراده من قراءة قرآن أو صلاة أو ذكر. نعم. ويدل على صحة تقرير هذا الأصل وجهان ظاهران في العلم. الأول أن الاشتغال بمقتضى وظيفة الوقت والحال هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ندب أمته في هذه الأوقات والأحوال إلى هذه الوظائف، فلا ينبغي أن تعارض هذه الوظائف بغيرها من الأعمال التي لم تخص بهذه الأوقات. فأمرنا عند سماع المؤذن بإجابته، وعند لقاء المسلم بالسلام عليه، وعند دخول المسجد والخروج منه، ودخول المنزل والخروج منه بأذكار مخصوصة. فلا ينبغي أن تعارض هذه الوظائف بقراءة القرآن مثلا أو الذكر المطلق أو غير ذلك من الأعمال مما جاءت الأدلة بالترغيب فيها مطلقا. نعم، هذا مما يقرر هذه المسألة. نقول دل على صحة تقرير هذا الأصل وجهان ظاهران في العلم. الأول أن الاشتغال بمقتضى وظيفة الوقت والحال هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ندب أمته في هذه الأوقات والأحوال إلى هذه الوظائف، فلا ينبغي أن تعارض هذه الوظائف بغيرها من الأعمال التي لم تخص بهذه الأوقات. مثال ذلك ما أمرنا به عند سماع المؤذن بإجابته، فلو كان غير ذلك العمل مقدم عليه لما أمرنا بذلك، ولشرع لنا عند سماع المؤذن قراءة القرآن أو الاشتغال بعمل آخر. فهذا هو المشروع عند سماع المؤذن، أن تجيب المؤذن وتقطع القراءة والذكر. كذلك عند لقاء المسلم أن تسلم عليه. بعض الناس، لا نتكلم عن الذين يفرطون في السلام، وكلنا ذلك الرجل اليوم، قل من يؤدي هذا الحق وهو إلقاء السلام لاشتغال القلوب بغير مراعاة هذا الأمر وانشغالها بالدنيا. فساد في الناس اليوم التقصير في إلقاء السلام وفي رده أيضا، ولكن هناك أيضا من يشتغل مثلا بقراءة القرآن أو الذكر من غير تفريط في هذا الأمر، لكنه يرى أن القراءة مقدمة، فتمر به تسلم عليه وإذا به يقرأ القرآن، أو يقرأ القرآن ولا يلقي السلام، أو يسمع العاطس يحمد الله ولا يشمته، أو أنه تجد أنه قبض على يديه يشير إلى الذكر. لا شك أن هذه أعمال بر، لكن وظيفة الوقت هنا أن تلقي السلام وأن ترد على المسلم، أن تشمت العاطس وأن تنصح وتوجه المحتاج، هذا هو المشروع. كذلك عند دخول المسجد والخروج منه، كما نلاحظ من بعض طلاب العلم، بعض من فيهم حرص على القراءة، تجده يدخل المسجد ويقرأ القرآن ولا يقطع قراءته. هنا عند باب المسجد شرع لك ذكر، فينبغي أن تقطع القراءة لأداء هذا الذكر. وكذلك لو كنت متلبسا بذكر من أنواع الذكر المطلق مثل التسبيح والتكبير والتهليل، هذا من أفضل ما يشتغل به المسلم. لكن إذا جاء هذا المكان أو هذه الحالة أو هذا الزمان شرع له أن يقطع هذا الذكر لأداء هذا المشروع، وهو دعاء دخول المسجد أو دعاء الخروج منه، وهكذا دخول المسجد البيت والخروج منه، وكذلك سائر الأحوال الأخرى التي شرعت فيها بعض الأذكار. فأداء هذه الوظائف في وقتها مقدم على غيرها، لأنها شرعت في هذا الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير من حرص على الخير وخير من عبد الله، وكان يمتثل هذه العبادات في أوقاتها وأحوالها. وما عرف أنه كان يقرأ القرآن ولا يترك القراءة لدخول المسجد أو لغيره، بل إذا دخل المسجد يعني أتى بهذا الذكر، وإذا خرج منه كذلك، وإذا لقي المسلم سلم عليه، وإذا جاءت حاجة المستفتي فإنه يجيبه. فهذا هو المشروع، وهو الذي دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهديه عليه الصلاة والسلام أكمل هدي، فليس في الأمة أكمل هديا من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله. فهو أخشى الأمة لله، وأعلم الأمة بشرع الله، وأتقى الأمة لله، وأحرص الأمة على الخير. فإذا عرض المسلم سيره في العبادة وتنسكه وعبادته على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد سيره يوافق سير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على استقامة وعلى اتباع للسنة. وإذا وجد هذا يعارض هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من القصور ليس من الكمال، بل هو من قصور المسلم في عبادته لله. نعم. الثاني أن هذه الوظائف المقيدة بوقت وحال تفوت بفوات وقتها وحالها، فلا يمكن تداركها بخلاف العبادات الأخرى المطلقة، فإنها لا تفوت. ولهذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأذكار المشروعة في وقت أو حال على قراءة القرآن بالنظر لهذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: إن قراءة القرآن أفضل من جنس الذكر من حيث الجملة، وإن كان هذا الكلام قد يكون أفضل من القراءة، كما أن شهادتين في وقت الدخول في الإسلام أو تجديده أو عندما يقتضي ذكرهما مثل عقب الوضوء ودبر الصلاة والأذان وغير ذلك أفضل من القراءة. وكذلك في موافقة المؤذن، فإنه إذا كان يقرأ وسمع المؤذن فإن موافقته في ذكر الأذان أفضل له حينئذ من القراءة، حتى يستحب له قطع القراءة لأجل ذلك، لأن هذا وقت هذه العبادة يفوت بفوتها والقراءة لا تفوت. نعم. الأصل الثاني أن هذه الوظائف المقيدة بوقت وحال تفوت بفوات وقتها وحالها، مثل إجابة المؤذن، مثل الذكر عند دخول المسجد، مثل تشميت العاطس، مثل إلقاء السلام على المسلم، لأن هذا يفوت، بخلاف ما يتلبس به المسلم من قراءة وذكر فإنه لا يفوت. القراءة والذكر المطلق لا يفوت، يمكن أن يؤدي وظيفة الوقت ويرجع إلى ذكره وإلى قراءته. ومن هنا قال العلماء أو ذكروا قاعدة في هذا، وهو أن ما يفوت يقدم على ما لا يفوت، ما يفوت يقدم على ما لا يفوت. لماذا؟ لأن النتيجة إمكان الجمع بين الأمرين، فيؤدي ما يفوت ثم بعد ذلك يؤدي ما لا يفوت، فيكون أدى العملين جميعا. وأما إذا اشتغل بما لا يفوت في وقت ما يفوت فقد قدم أحد الأمرين على الآخر. والقاعدة الشرعية أنه متى ما أمكن الجمع بين العملين فإنه لا ينبغي الترجيح بينهما. وهنا يمكن الجمع بين الأمرين وتأدية العبادتين، فلا يقدم ما لا يفوت على ما يفوت. مثل القراءة، القراءة يمكن أن يقرأ ورده وما خص لنفسه من القراءة بعد أداء وظيفة الوقت، مثل إجابة المؤذن، إلقاء السلام، أيضا أهل العلم، يعني إجابة المستفتي، توجيه من طلب النصح، فإن هذا يفوت. وبعض الناس يتصل في أوقات يقول أنا الآن في الطواف ولا أدري ما أصنع، أو أنا الآن في سفر ما أدري ماذا أفعل من القصر والجمع. فبعض من يستفتى يؤجل، يقول اتصل بي في وقت آخر، فهذا يفوت، قد يعني تفوت الحاجة وقد يخرج الوقت ولا يدري هذا السائل ما شرع له، وقد يسافر من مكة ويبقى عليه شيء من المناسك وهو لم يؤدي على الوجه الصحيح. فهذه الأمور ينبغي أن يراعى فيها هذا الأصل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية دائما في إجابته يراعي هذا الأمر، وهو أن ما يفوت يقدم على ما لا يفوت. مثل قراءة القرآن، ذكر أنه باعتبار الجنس أفضل من الذكر، لكن في بعض السور يتقدم الذكر على قراءة القرآن، مثل إجابة المؤذن، مثل النطق بالشهادتين عند دخول الإسلام، مثل الأذكار بعد الوضوء، وأذكار الطعام والشراب. فهذه كلها من الأذكار التي تتقدم على الفاضل باعتبار جنسه لأنه وظيفة الوقت. نعم. القاعدة الرابعة: تقديم الفضائل المتعلقة بذات العبادة على الفضائل المتعلقة بزمانها ومكانها. قد أشار إلى هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن المفاضلة بين سماع قراءة الإمام في صف متأخر والصلاة في الصف الأول من غير سماع، فقال: ووقوف المأموم بحيث يسمع قراءة الإمام وإن كان في الصف الثاني أو الثالث أفضل من الوقوف في طرف الصف الأول مع البعد عن سماع قراءة الإمام، لأن الأول صفة في نفس العبادة فهو أفضل من صفة مكانها، كما رجحنا الرمل في البعد في الطواف على الدنو مع ترك الرمل. نعم، هذه القاعدة الرابعة، وهي أيضا من القواعد المفيدة والدقيقة لمن راعاها في عبادته، وهو تقديم الفضائل المتعلقة بذات العبادة على الفضائل المتعلقة بزمانها ومكانها. فضائل العبادات باعتبار تعلقها بذات العبادة أو الزمان والمكان منقسمة، هذه القسمة فضيلة متعلقة بذات العبادة. مثال ذلك الخشوع، الخشوع فضيلة متعلقة بذات الصلاة، إتمام الركوع والسجود فضيلة متعلقة بذات الصلاة، الإنصات لقراءة الإمام فضيلة متعلقة بذات الصلاة، الصلاة في الصف الأول فضيلة متعلقة بأمر خارج ذات الصلاة وهو المكان الصف الأول، الدخول في الصلاة يعني من أولها فضيلة متعلقة بذات العبادة، وكذلك المفاضلة بين سائر الأوقات أيضا، الصلاة في أول وقتها فضيلة متعلقة بالزمان، والصلاة في آخر الوقت فضيلة متعلقة، الصلاة في آخر الوقت مع الخشوع فضيلة متعلقة بذات العبادة. ولهذا تلاحظون، لعله يأتي التمثيل لهذا، أنه لو جاء ما يشغل عن الخشوع عند أداء الصلاة من حضور طعام أو انشغال الذهن بشيء فإنه ينبغي أن تؤخر الصلاة إلى وقت صفاء الذهن، لأنه مظنة الخشوع على أداء هذه الصلاة في أول الوقت مع شرود الذهن وعدم صفاء الذهن الذي هو مظنة انقطاع الخشوع. هذه مسألة مهمة. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مثالا لها، الصلاة في صف متأخر أو في الصف الأول. أحيانا الصفوف تمتد امتدادا طويلا بحيث من يكون في طرف الصف لا يسمع قراءة الإمام، وهذا يحصل، أن الآن مع وجود المكبرات في المساجد لا نشعر بهذا، لكن عندما نصلي خلف إمام بعد أداء الجماعة الأولى تشعر بهذا، يمتد الصف حتى ينقطع الصوت صوت الإمام. فأيهما أفضل، يصلي في طرف الصف ولا يسمع صوت الإمام، أو يصلي في الصف الثاني خلف الإمام ليس بينه وبينه إلا رجل أو رجلان؟ فهذه فضيلة متعلقة بذات العبادة. ما هي الفضيلة المتعلقة بذات العبادة؟ كونه يسمع قراءة الإمام وهو يقرأ الفاتحة ويؤمن على قراءته وينصت لقراءته القرآن ويضبط صلاته من حيث الركوع والسجود، يسمع التكبير. هذه فضيلة متعلقة بذات العبادة، كونه يصلي في الصف الأول حتى إنه لا يدري أركع الإمام ورفع من ركوعه أم لا، وقد يخل بصلاته. فلا شك أن الفضيلة المتعلقة بذات الصلاة كالصلاة في صف متأخر مع سماع الإمام مقدمة على الصلاة في صف متقدم مع عدم سماع الصوت. بل ذكر العلماء أن الحكمة من الترغيب في الصف الأول أنه إنما رغب في الصف الأول لكونه أقرب إلى الإمام وأسمع لقراءته. فإذا تعارضت هذه الفضيلة مع الصف الأول فتبقى الأصل، أو يبقى الأصل الذي شرع من أجله التقدم في الصف الأول هو الذي ينبغي أن يقدم، وهو أن يسمع كلام الإمام وقراءته ويؤمن على قراءته للفاتحة ويسمع قراءته، مقدم على صلاته في طرف الصف وهو لا يسمع الإمام، بل قد يخل بأركان الصلاة بحيث يرفع الإمام من سجوده، خاصة أن بعضهم يخفض صوته، وهذا مما ينبغي أن يراعى. الإخوة الذين يصلون بالناس بعد الصلاة وبعد انقضاء الجماعة الأولى بعضهم لا يرفع صوته، ولا تدري هل هو يعني رفع من سجوده أو لم يرفع، والناس يخالفونه في الرفع وفي سائر أفعاله لانخفاض صوته. من أما الناس ينبغي أن يرفق بهم وأن يرفع صوته بحيث يسمع الناس قراءته، إلا إذا امتدت الصفوف امتدادا طويلا فعند ذلك ينبغي أن ينشأ صف ثان ولا يصلى في الصف الأول الذي طرفه يكون بعيدا عن الإمام. فهذه هذا مثال للفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكانها. كذلك أيضا ما ذكر، قال رجحنا الرمل في البعد في الطواف على الدنو مع ترك الرمل. الرمل هو مقاربة الخطى والسعي في الحث السير، وهو بين الجري والمشي العادي، فهذه فضيلة وتشرع في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم أو طواف العمرة. هذه فضيلة متعلقة بالمكان، متعلقة بالهيئة، ومتعلقة بمكان، متعلقة بهيئة الطواف. فإذا تعارض الرمل مع الدنو، الدنو فضيلة متعلقة بالمكان، والرمل فضيلة متعلقة بذات العبادة، فيقدم الرمل من مكان بعيد على الدنو من الكعبة مع عدم الرمل، لأن الرمل فضيلة متعلقة بذات العبادة، وهو أن يطوف وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول، أو يطوف بجانب الكعبة ولا يرمل، فالفضيلة متعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة متعلقة على مكانها. كذلك المفاضلة أيضا بين الخشوع، وهو أن يطوف خاشعا متضرعا لله في مكان بعيد، أو يدنو من الكعبة ويفوته الخشوع ويفوته استحضار الدعاء، فأن يطوف من مكان بعيد مقدم على الطواف من مكان قريب مع ذهاب الخشوع. وهذا كله يرجع إلى القاعدة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة، يعني الذي هو من جنس هذه العبادة، في مقابل الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. مثال ذلك أيضا بالنسبة للزمان، من وصل إلى مكة فإن الأفضل أن يبادر إلى أداء النسك، لكن إذا كان في أدائه للنسك في ذلك الوقت الذي صاحب يعني تعبه من السفر وإرهاقه من طول السفر، وكونه يؤدي الطواف في تعب ويقل حضوره وخشوعه، فإن هذه فضيلة الزمان، وهو أن يؤدي النسك في أول وقته، فإذا أخره لوقت آخر مع الخشوع وحضور القلب فإنه أفضل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة بات ليلة بالأبطح، ثم بعد ذلك اغتسل وبادر إلى الطواف. وهذا مما ينبه عليه بعض الحجاج والمعتمرين، إذا وصل المهم أن يفرغ من الطواف والسعي، وكأنه هم يريد أن يتخلص منه، فينبغي له أن يتهيأ لهذا الطواف ولهذه العبادة، وسيجد لذة هذه العبادة عندما يطوف وهو في راحة من بدنه وفي راحة نفسية، ومستحضر لما يقول ويتقرب إلى الله بأداء هذه العبادة، سيجد لذة هذه العبادة، بخلاف ما لو أداها وهو يقول متى نفرغ من الطواف، متى ننتهي من السعي، وكأنه يستثقل العبادة. نعم. كما ذكر هذه القاعدة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في سياق الترجيح بين الرمل في الطواف أو القرب من الكعبة عند عدم التمكن من الجمع بينهما، فقال: فإن قال قائل إذا دار الأمر بين أن أرمل مع البعد عن الكعبة وبين أن أمشي مع القرب فأيهما أقدم؟ الجواب: قدم الأول، فارمل ولو بعدت عن الكعبة، لأن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة المتعلقة بزمانها أو مكانها. وهذه القاعدة لها أمثلة. مثال ذلك: لو أن رجلا حين دخل عليه وقت الصلاة وهو حاق أو بحضرة طعام، فهل الأولى أن يقضي حاجته ويأكل طعامه ولو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة عن أول وقتها، أو العكس؟ الجواب: الأول، فهنا راعينا نفس العبادة دون أول الوقت، لأنه إذا صلى فارغ القلب مقبلا على صلاته كان صلاته أكمل. مثال آخر: لو أن شخصا أراد أن يصلي في الصف الأول وحوله ضوضاء وتشويش، أو حوله رجل له رائحة كريهة، فهل الأولى أن يتجنب الضوضاء والرائحة الكريهة ولو أدى إلى ترك الصف الأول، أو أن يصف في الصف الأول مع وجود التشويش؟ الجواب: لا شك أن الأولى تجنب التشويش وترك الصف الأول، لأن هذا يتعلق بذات العبادة. نعم، هذه بعض الأمثلة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. مثال الأول تقدم، وهو الرمل مع البعد مقدم على الدنو مع المشي. والمثال الثاني قال لو أن رجلا حين دخل عليه وقت الصلاة وهو حاق أو بحضرة طعام، فهل الأولى أن يقضي حاجته ويأكل طعامه ولو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة عن أول وقتها أو العكس؟ قال الجواب الأول، وهو أن يقضي حاجته ويأخذ حاجته من الطعام حتى يدخل الصلاة وهو صافي الذهن يؤدي عبادته عن خشوع وعن حضور قلب. هنا راعى الشيخ الفضيلة المتعلقة بذات العبادة وهو الخشوع، لأن انشغال القلب بطعام أو انشغال الإنسان بمدافعة الأخبثين فإنه يقطع خشوعه. ولهذا اختلف العلماء في صلاة الحاق، أنه إذا صلى وهو حاق هل تبطل الصلاة أو لا؟ بعض العلماء يرى بطلان الصلاة إذا شغله هذا الأمر عن صلاته لا يدري ماذا فعل، وهل قرأ أم لم يقرأ، وهل سبح أم لم يسبح، فهذا لم يؤدي الصلاة. ولكن إذا كان هذا الشغل لا يؤثر هذا التأثير وإنما يقطعه عن بعض الخشوع فالصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يؤدي هذه أن يقضي حاجته ثم يدخل في صلاته ليجمع بين أداء الصلاة وبين الخشوع الذي هو فضيلة متعلقة بذات العبادة. كذلك مثل الشيخ أيضا بمثال لمن صلى في الصف الأول وحوله ضوضاء وتشويش، أو حوله رجل له رائحة كريهة، لا تصور يا أخي لا تصور، فهل الأولى أن يصلي في صف متأخر مع السلامة من التشويش والرائحة الكريهة أو يصلي في الصف الأول؟ فالأفضل أن يصلي في صف متأخر مع البعد عن هذه المؤثرات التي تؤثر في خشوعه، وهذا نحن نلمسه الآن في هذا المسجد وفي المسجد الحرام مع كثرة أهل الخير تزاحمهم على الصف الأول. أحيانا يصلي الإنسان في الصف الأول ولا يكاد يفرغ من صلاته حتى يندم أن صلى في الصف الأول لكثرة الزحام ولانشغال الناس بهذا التزاحم الكبير الذي يؤثر في الخشوع. وهذا من قلة الفقه، إن بعض الناس إذا دخل المسجد ولو كان في وقت الأذان مع شدة الزحام همه أن يصلي في الصف الأول، كيف؟ لا يهتم كيف يصل الصف الأول، قد يصل الصف الأول بتخطي، وقد يصله بزحام، وقد يصله بخصومة، وإذا به قد ارتكب بعض المحاذير الشرعية في سبيل الصلاة في الصف الأول. وهذا لو صلى في صف متأخر مع الخشوع وحضور القلب السلامة من أذية المسلمين سلامة الصدر فهذا أفضل له. كيف المسلم الآن يصلي وبجانبه مسلم يدخل كل منهم الصلاة ويكاد الواحد منهم يلعن أخاه، ولربما حصل هذا من السب والشتم، كيف يخشع في هذه الصلاة؟ كيف يخرج منها وهو سليم الصدر؟ ولهذا من الفقه حتى لو وجدت يعني رجلا يخاصمك على مكانك فأمرنا بالإعراض عن الجاهلين، دع المكان له وأنت مأجور، وتأخر في صف تؤدي صلاتك بخشوع خير من مجاراة هذا الجاهل في المزاحمة التي تشق على المصلين. ولربما اكتسب بعض من يدخل في الصف بعد اكتماله ويزاحم، لربما كسب إثم مجموعة من المصلين في هذا الصف، حتى إن رأينا بعض أهل العلم والفقه يقول لا أكاد أطمع في الصلاة في الصف الأول ولا أصلي في الصف الأول لكثرة ما نرى من الزحام والتزاحم وأيضا الخصومات في الصف الأول. أيضا من المحاذير في هذا حجز هذا المكان، يأتي من يضع السجاد خاصة في أوقات الفضيلة في رمضان وفي الأوقات الفاضلة من أول الشهر، ولربما أعطى أجرة لمن يحرس هذه السجادة. هذا جهل مطبق، ولا يدري هذا المسكين كم فقد من الأجر وكم ارتكب من الإثم. السبق للصف الأول ليس بالمغالبة وحجز المكان، ولكن بالتبكير إليه. ولهذا ينبغي للمسلم أن يسأل نفسه كيف أصل إلى الصف الأول، وليس العبرة بأني قد وصلت إلى الصف الأول. كيف وصلت للصف الأول؟ هل وصلت بمسابقة شرعية وبمنافسة في الخير، بكرت وصليت في الصف وأنت مستحق لذلك، أم أنك اعتديت على المكان؟ هذه أمور لا بد أن تراعى. ثم لو كان الإنسان احتفظ بمكانه في الصف الأول وجاءه من يزاحمه ويذهب خشوعه من قلبه، فعليه أن يتأخر ويكسب الخشوع، خير من الصلاة في صف متقدم. ولهذا ترى بعض من يحرص هذا الحرص من غير فقه، تجد أحيانا، ولا أقول هذا في كثير من الناس، أنه لا أثر للصف الأول في بعض من يحرص على هذا، ولا أقول الجميع، لا يزال في الأمة خير، لكن عندما يفرغ من صلاته في الصف الأول وإذا به يلتفت يمينا ويسارا ويطلق لسانه على المسلمين بالسب والشتم وبالأذية، كيف لم تؤثر هذه الصلاة؟ كيف لم يؤثر الصف الأول في صاحبه؟ هذه أمور لا بد أن تراعى، والشيطان حريص. نحن عندما نذكر هذه الأمور من باب الحرص على إخواننا، وهو أن يكون التسابق إلى هذه الفضائل بالسبق الشرعي الذي شرعه الله عز وجل، حتى لا يضيع الإنسان عمره في عمل يظن أنه سابق إلى الخير وهو مؤخر عن كثير من المسلمين. أول ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم في صلاته الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال العلماء إنما رغب في الصف الأول لأنه أدعى إلى سماع الإمام وأدعى إلى خشوع القلب. فلو خير المسلم بين أن يصلي في الصف الأول من غير خشوع أو يصلي في آخر صف مع الخشوع، فالفقيه بدينه يختار الصف الأخير مع الخشوع، لأن الصف الأول فضيلة متعلقة بمكان العبادة، والخشوع فضيلة متعلقة بذاتها. طبعا المؤثرات حقيقة في هذه الصفوف الأول كثيرة، منها ما ذكره الشيخ. وهنا ينبغي أن يراعي المسلم أدب هذه العبادة، وهو أن لا يقدم إلى الصلاة ومعه رائحة مؤذية فينفر المسلمين من الفضل بسبب هذه الروائح وبسبب عدم تهيئتهم للصلاة. كذلك هذه الأجهزة من الجوالات التي تقطع خشوع المسلمين، هذه أمور عظيمة. يدخل الإنسان المسجد وينطلق هذا الجوال بهذه النغمات والموسيقى من جيبه، قد يسمع هذه النغمة أكثر من 100 مصلي ويقطع خشوعهم، كم اكتسب من الإثم. فالأمر خطير جدا، هذه ذنوب متعدية في بيوت الله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الفقه أيها الإخوة، أن يحرص المسلم على أداء عبادته بفقه، يعرف فضائل الأعمال، يعرف كيف يسبق إلى الخير، لا أن يجعل في قلبه أمر لربما شغله عن غيره. مثل أيضا الصلاة في الروضة، يعني بعض الناس إذا دخل المسجد المهم أن يصلي في الروضة، كيف لا يعتني كيف يصلي الروضة؟ لربما كان في وقت إقامة الصلاة يرفع رأسه ويطلق قدميه ويتخطى، ولربما آذى الناس إلى أن يصل إلى الروضة، وجد مكان أو زاحم الناس إلى أن يدخل في الصف يصلي. كيف وصل إلى هذا المكان بهذه الأذية وبهذه الطريقة؟ فهذه الأمور تحتاج إلى فقه. وعندما والله ننبه لهذه الأشياء، لا يظن بعض الإخوة أننا ننتقد، والله من الحرص على المسلمين، لأن لا نشك أن الكل يريد الخير، لكن الشيطان لبس على المسلم وقعد له بكل طريق، وهذا من تلبيس الشيطان على العباد وعلى أهل الخير أن يقطع عبادتهم وعن فضائل، يقطعهم عن فضائل الأعمال بهذه الأمور التي يشغلهم بها، يشغلهم بالمفضول عن الفاضل وبالأولى عما هو أولى منه. نعم. وهذا مما يدل على ترجيح أسباب التفاضل المتعلقة بالإخلاص أو المتابعة أو غيرهما من الأسباب المتعلقة بأصل العبادة على الأسباب الخارجة عنها، كالأسباب المتعلقة بالزمان أو المكان، مثل أن يتزاحم عند العامل تأدية الصلاة من أولها في مسجد قريب مفضول، أو تأديتها في مسجد فاضل مع فوات شيء منها، كما يسأل عن هذا بعض طلاب العلم في المدينة النبوية. وهل الأفضل تأدية الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع فوات شيء منها، أو إدراك الصلاة من أولها في مسجد آخر من مساجد المدينة؟ فيترجح هنا تأدية الصلاة من أولها في مسجد آخر على الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مع فوات شيء منها، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن إدراك الصلاة من أولها مأمور به على سبيل الوجوب، وإدراك الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مع إمكانية تأدية الجماعة في مسجد آخر مأمور به على سبيل الندب، ولا يقدم المندوب على الواجب. الوجه الثاني هو راجع إلى هذه القاعدة التي نحن بصددها، وهو أن إدراك الصلاة في مسجد آخر فضيلة راجعة إلى ذات العبادة، وإدراك الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة راجعة إلى مكان العبادة، فتترجح الفضيلة المتعلقة بذات العبادة على المتعلقة بمكانها. نعم، هنا مثال آخر للتزاحم بين فضيلتين، فضيلة متعلقة بالمكان وفضيلة متعلقة بذات العبادة، مثل ما يعرض لنا كثيرا ويسأل عنه، في أن من حرص على الصلاة في هذا المسجد يجد أحيانا أن الوقت يضيق، بحيث يكاد يجزم أنه لو صلى ولو خرج إلى هذا المسجد لفاته شيء من الصلاة، أو يصلي في مسجد قريب يدرك الصلاة من أولها. أيهما أفضل؟ الأفضل أن يصلي في مسجد قريب يدرك الصلاة من أولها، أفضل من أداء الصلاة في هذا المسجد مع فوات شيء منها. وهذا يرجع إلى وجهين. الوجه الأول أن إدراك الصلاة من أولها مأمور به على سبيل الوجوب، إدراك الصلاة من أولها مأمور به على سبيل الوجوب، لأن المؤذن إذا أذن فإجابته واجبة، التبكير إلى الصلاة مستحب، وأما إذا كبر الإمام فمأمور المأموم أن يتابعه في تكبيرة الإحرام وأن يدخل في الصلاة. وهذه مسألة، بعض الناس يظن أن إدراك شيء من الصلاة هو الواجب فقط، لما شاع بين المسلمين أن إدراك الصلاة يكون بإدراك جزء منها أو بإدراك ركعة منها، لكن هذا على سبيل العذر ورفع الحرج لمن تأخر لعذر، وأما مع إمكانية الدخول في الصلاة من أولها فيجب على المسلم الدخول في هذه الصلاة من أول تكبيرة الإحرام ويتابع الإمام في صلاته. فإذا ترجح تعارض هذا مع الصلاة في مسجد فاضل، سواء في المدينة أو في مكة أو في أي مكان آخر، فإن إدراك الصلاة من أولها مقدم على إدراك الصلاة في مسجد فاضل مع فوات شيء منها، لأن إدراك الصلاة مثلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا قيد مع إمكانية تأدية الجماعة في مسجد آخر، بحيث يؤدي الصلاة في مسجد ويدرك الصلاة من أولها، فلا شك أن صلاته في ذلك المسجد مقدم على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني راجع إلى هذه القاعدة، وهو أن إدراك الصلاة في مسجد آخر فضيلة راجعة إلى ذات العبادة، وهو أن يدرك الصلاة من أولها. والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة راجعة إلى مكان العبادة، وهو أن تؤدى في هذا المسجد الفاضل. فمقتضى الفقه والنظر في هذه المسألة أن يحرص المسلم على أداء هذه الصلاة من أولها، وإذا لقي الله وهو لم يفرط في فوات شيء من هذه الصلوات، بل كلما كبر الإمام كبر وراءه، فهذه فضيلة عظيمة. ولهذا جاء في الحديث أن من صلى مع الإمام يدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني وغيره. فكيف إذا حرص على هذه الفضيلة طوال عمره، وحرص على هذا الأمر مدى حياته، فإنه لا يسبق لفضل. لكن مسألة أخرى تعرض للناس كثيرا، وهو أن يخرج إلى هذا المسجد ويبكر ويؤمل أن يدرك الصلاة من أولها، ثم يعرض له عارض من زحام أو غيره فيدرك بعض الصلاة وقد تفوته الصلاة. هذا ليس فيه تفريط، لأنه إذا أخذ الأسباب في أن يدرك الصلاة من أولها وبكر وبذل الجهد والوسع ثم عرض له عارض، كما يحصل أحيانا من زحام مفاجئ أو من بعض الأمور التي تمنع من الوصول إلى المسجد، فهذا ليس فيه تفريط. وهذا ما يحصل كثيرا للعباد والمصلين الذين يحرصون على الخير. نعم. ومن الأمثلة لهذا مما يتعلق بالزمان تأدية الصلاة النافلة في النهار على وجه الكمال، تفضل على تأديتها في الليل مع التقصير، وإن كان الصلاة الليل أفضل من حيث الجملة. لكن لما تعارضت هنا فضيلتان تقدمت الفضيلة المتعلقة بذات العبادة، وهي أداء الصلاة على وجه الكمال، على الفضيلة المتعلقة بالزمان، والله أعلم. هنا أيضا من الأمثلة لهذا الصلاة في الليل، الصلاة في الليل أفضل من الصلاة في النهار، وهذا ما دلت عليه الأدلة ورجعه كثير من السلف كما ذكرنا في التفاضل باعتبار الزمان. لكن قد تكون صلاة الليل مفضولة باعتبار الخشوع الذي يصحب صلاة النهار، فتكون صلاة النهار أفضل من صلاة الليل. من أدى ركعتين في النهار مع خشوع وحضور، ولربما حصل له يعني مناجاة عظيمة لله ووجد أثر هذا في نفسه، أفضل من صلاة يطيل فيها في الليل ولا يحصل له هذا الأمر. فهذه فضيلة متعلقة بذات العبادة والخشوع وحضور القلب، ولربما انصرف من صلاته وقد غفر له مع الصلاة في الليل في وقتها الفاضل، لكن يفوت هذه الصلاة ما يفوتها من الخشوع وحضور القلب. إذن هذه قاعدة وأمثلتها كثيرة، أن كل ما يتعلق بذات العبادة، والمقصود ما كان بذات العبادة ما هو داخل العبادة، مثل خشوع في الصلاة، حضور القلب، طمأنينة، المناجاة، ما يتعلق بالمأموم، سماع الإمام، القدرة على متابعته، كل ذلك مما يتعلق بذات العبادة. أما الصلاة في الصف الأول فهذه فضيلة متعلقة بمكانها، الصلاة في أول وقت فضيلة متعلقة بزمان العبادة، وهكذا يقارن بين الفضائل المتعلقة ببعض الأمور الخارجة عن العبادة وبين الفضائل المتعلقة بذات العبادة. نتوقف عند هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: أيهما أفضل، مجالس العلم أم الركعتين قبل صلاة العشاء؟ أولا، إذا كان هناك تعارض بين هذا وهذا فلا شك أن طلب العلم مقدم على هذا الأمر، لما جاء عن الإمام مالك أنه كان بين يديه أحد طلاب العلم. هنا فضيلتان، وهما فضيلة طلب العلم وفضيلة الصلاة بين الأذانين، فإن فضيلة العلم مقدمة باعتبار الجنس من الصلاة، لكن المخاطب بهذا إذا كان ممن يقرأ لنفسه، مثل من يقرأ في كتاب وأذن المؤذن يستطيع أن يتوقف عن القراءة ويصلي، فالأولى أن يتوقف عن القراءة ويصلي ثم يكمل قراءته. وإذا كان في حضور درس، يعني لا يتوقف لصلاته، فإنه ينبغي له أن يحضر الدرس لأنه يفوت، وقدم طلب العلم لأنه أفضل باعتبار جنسه ويفوت. ولهذا تلاحظ كما درج على هذا أهل العلم قديما وحديثا، أنه إذا قيمت الدروس وأذن المؤذن يتوقف لمتابعة المؤذن، لأن فضيلة تفوت والوقت يسير. وأما أداء ركعتين فهو فضيلة، ولكن الوقت الذي يستغرق في العلم بين الأذان والإقامة فضيلة مقدمة على أداء ركعتين، لأن جنس العلم أفضل، ولأن الانقطاع عند الأذان بعده وقت ممكن أن يستفاد منه كثيرا في نشر العلم وفي توجيه الناس. نعم. كل السائل يسأل عن أداء عمرة لنفسه من ويحرم من ميقات المدينة، ثم يحرم من مسجد عائشة في مكة ليؤدي العمرة عن أبويه. سبق الإجابة على هذا السؤال وهو متكرر، أن الأصل في العمرة أن يحرم بها من الميقات، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العمرة من مكة من التنعيم فدليلها هو فعل عائشة رضي الله عنها لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لها ابتداء، وإنما قال لها تكفيك عمرتك، فأذنت فألحت عليه فأذن لها بعد إلحاح. وهذا مما يدل على أن ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أولا هو الأفضل، وفعله هو الأفضل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، لا من التنعيم ولا من الجعرانة ولا من غيرها، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل هدي. ولكن من ألح على المفتي إلحاح عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم يجاب بما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له افعل ولكن أجرك على قدر نصبك. نعم. قل السائل: هل إدراك الركعة الأولى خارج المسجد أفضل أم إدراك الركعة الثانية داخل المسجد أفضل، ولماذا؟ لا، إدراك الصلاة داخل المسجد، لأن هنا ينبغي أن يراعى أن خارج المسجد بعض العلماء يرى إذا أمكن إقامة الصفوف داخل المسجد كونه يصلي في الفناء أو قبل أن يصل إلى الصفوف، فإن بعض العلماء يرى أن الصلاة لا تصح لأنه لم يدخل المسجد، والصلاة في فناء المسجد فيها كلام خلاف. والاحتياط هنا أن يدخل في الصف داخل المسجد ولو فاته بعض الصلاة، لأن هذا فيه خروج من الخلاف، ولأنه لم يقصر وإنما بذل السبب وهو في سيره إلى الصف كأنه في صلاة، فيدخل داخل المسجد. إلا إذا ازدحم المسجد وامتدت الصفوف خارج المسجد فيصلي في هذه الصفوف. نعم. قل السائل: ما هي المدة أو الوقت أو الزمان المباح عند عمل عمرتين، الأولى للشخص والثانية للزوجة المتوفاة، وما هي أسباب التأجيل بين العمرتين؟ ما هناك سبب فيما أعلم في الشرع، كما ذكر هذا بعض المحققين، لم يحد يعني زمن بين كل عمرة وأخرى، وإنما اجتهد بعض العلماء قالوا إن الزمن الذي ينبغي يكون بين العمرتين هو مقدار ما ينبت فيه الشعر، لأنه قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا لم ينبت الشعر ليس هناك شعر يمكن أن يحلق أو يقصر من في العمرة الثانية، فلا بد أن يستغرق الوقت الذي ينبت فيه الشعر. هذا اجتهاد من بعض أهل العلم. وأما هناك شيء في الأدلة لم يرد في هذا الشيء فيما أعلم. والذي ينبغي لمن أراد العمرة الثانية أولا أن يراعي المكان الذي يحرم بالعمرة فيه وأن يكون من الميقات، وهذا هو السؤال. فإذا ضاق وقته وما استطاع أن يحرم إلا في ذلك الوقت، مثل من خرج للمدينة ثم بعد أيام رغب في العمرة وكان يخشى السفر، فلا بأس أن يعتمر وليس هناك وقت مخصص، ويتساهل فيما بين العمرتين من الوقت أكثر مما يتساهل في الاعتمار من مكة والخروج للتنعيم. قول السائل: هل للعبادة التي تشمل غيرها من العبادات فضيلة؟ نعم، هناك بعض العبادات تكون كما يقال مركبة، يعني مثل الصدقة على الرحم أو على الإحسان إلى الوالدين، فهي صلة رحم وصدقة. وقد تكون العبادة مركبة من عدة أمور، مثل عيادة المريض لصاحب العلم، فقد تكون دعوة وعيادة، فبعض العبادات تتداخل. وكلما اجتمع في العبادة أكثر من مقصد مقاصد الشريعة كانت أفضل. والسائل: نسمع من بعض الدعاة أن من نام وقد أوتر أنه أقل شيء إذا قبض أنه يحاج الله عز وجل، فما معنى هذا وهل يجوز؟ كيف يحاج الله؟ أنا لم أطلع على شيء في النصوص في هذا. نعم. قل السائل: هل يجوز أن أجمع بين قراءة القرآن وإجابة المؤذن أثناء الأذان، حيث أقرأ أثناء سكتات المؤذن؟ لا، ما ينبغي هذا، لا يمكن أن تخشع لا في متابعة المؤذن ولا في قراءتك، والوقت يسير ولا ينبغي التكلف، وإنما تتابع المؤذن. وليتنا نحرص على استغراق أوقاتنا في العبادة، أنت الآن متلبس بعبادة تجيب المؤذن. نعم. ويقول: هل يجوز الدعاء بقول اللهم تحمل عني الذنوب التي بيني وبين الخلق؟ الواجب الذي ينبغي أن يسأل الله أن يغفر له وأن يعافيه من مظالم العباد، ولا يقول تحمل عني، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، هذا بخلاف الناس، لا يمكن أن يبرئ الذمة إلا بأن يتحمل، كالذي قال لصاحب الدين أنا أتحمل دينه. أما رب العالمين لا يقال أنه يتحمل، وإنما هو على كل شيء قدير، فإذا بسط فضله عفى عن عبده، ولا يقال أنه تحمل. نعم. قل السائل: هذا الدعاء انتشر في وسائل التواصل، يقول: تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا هذا الوباء، وقنا شر الداء، وجنبنا الطعن والطاعون، وجعله دعاء للأمراض والأوبئة المنتشرة في هذا الزمن، فهل يجوز هذا؟ والبعض قال إنه جائز وحسن ولو لم ترد به السنة، ولكن أعم منه ما ثبت في السنة في الأدعية الأخرى، فما الحكم في ذلك؟ إذا لم يثبت في السنة التخصيص، يعني وجود الأمراض بهذا الدعاء، لا ينبغي أن يخصص، وأن يدعو بما هو أشمل من هذا، وإذا ثبت في السنة الشيء فهي مقدمة على اجتهادات الناس، لكن لا يخص دعاء ويؤتى بصيغه ويلزم الناس بها ويوجه الناس إليها لم يأتي بها الشرع. قل السائل: أيهما أفضل، حضور دروس العلم أم قراءة القرآن بالمسجد؟ حضور العلم مقدم على قراءة القرآن، لأن العلم يفوت من جهتين، من جهة وقته ومن جهة ذهاب العلماء، فالعلماء الذين يدركهم الإنسان لا تظنن أن العالم سيبقى معك، قد تفقده في لحظة. الإمام ابن القيم ندم مع شدة ملازمته لشيخ الإسلام، يقول: ما كنت أظن أني سأفقد شيخي حتى فقده. فالعلم يفوت إما بفوات الوقت الذي يؤدى فيه الدرس أو بوفاة وذهاب العالم. ولهذا وأما قراءة القرآن فما دمت تجيد القراءة فتستطيع أن تقرأ إلى أن تموت إذا وفقت للخير. نعم. قل السائل هل الدعاء في السجود في الصلاة يكون في آخر سجدة؟ ليس هناك تخصيص ولا يجوز أن يخصص بعض السجدات في الصلاة بدعاء، وإنما السجود كله مواطن للدعاء، لكن هناك آداب للدعاء في صلاة الفريضة، فإن بعض العلماء يرى أنه لا يدعو إلا بما ورد ويتخير من الدعاء الوارد ولا يحدث شيئا، وبعضهم يحرم أن يأتي بصيغ جديدة أو أن يذكر أسماء في سجوده، ويرون أن هذا مما يخرج عن الصلاة. وأما في النافلة فالأمر فيها أوسع. كل سائل في قضية تأخير الصلاة إلى وقت مناسب حتى يكسب الخشوع، هل هذا ينطبق كذلك على الصلوات الخمس علما بأن تأديتها في أول الوقت أفضل؟ هذا ينبغي أن يراعى فيه أولا أن الإنسان ينبغي له أن يتهيأ للصلاة، أما أن يجعل طعامه وقت الصلاة أو أن يشغل نفسه وقت الصلاة ثم يؤخر هذا مفرط.